لو حن الجميل او لو قلبه يميل لو حن الجميل او لو قلبه يميل اهو ده اللي عايزينه منه هو احنا الرد الجميل وجودها بيطمني أنا أصحاب الأمانة شعرها اسود سايح شمالي مثل درايح شعرها اسود سايح شمالي مثل درايح اثر الزهور منها فايح واكثر بسيط نزل الليل رقيقة لما بتتعايق موصوفة بالدم الرايق رقيقة لما بتتعايق مفيهاش ولا حاجة تضايق تشال في العين والنين جمال شفت بعيني حوصف يا ناس بنت الحلوين الجميلة اللي حوصفها بنت عيلة ونص الحين العيون العيون العيون العيون العيون حاجة تجنن رباني من غير تنين بص فيهم تلاقيهم كأنهم بحر واسعين رموشها زي المرسى يوقف حواليها العاشقين والحاجة حلو وعادي زي الهلال لما بيدين الحاجب حلو وعادي زي الهلال لما بيدين شعرها شعرها شعرها شعرها شعرها دايما طاير والطاير من يلحق مين شعرها دايما طاير والطاير من يلحق مين صدرها دافي وحنون عليه ذهب 21 صدرها دافي وحنون عليه ذهب 21 والخدود الخدود ايوه الخدود زي التفاح على النبي صلوا يا مستمعين شفايف حمرا فراوله للثورده جايه من الصين شفايف حمرا فراوله للثورده جايه من الصين والادنى صف اللولي بتبقى صغير مرسوسين الادنى صف اللولي بتبقى صغير مرسوسين رشيقه بمشيتها غير البشر والبني ادمين انيقه رشيقه بمشيتها غير البشر والبني ادمين زي الغزل الله عليها من الحسد تحفظ يا معين زي الغزل الله عليها من الحسد تحفظ يا معين كلامها زي الانغام يتغنوا بيه الفنانين كلامها زي الانغام يتغنوا بيه الفنانين طبع طبع ملك وقتال السهولة ويسر وجين والبسمة منها بتشفي ألفين ثلاثة مجروحين البسمة منها بتشفي ألفين ثلاثة مجروحين لو في يوم فاتت عدت يصيروا منها بنات تانيين لو في يوم فاتت عدت يصيروا منها بنات تانيين لولاها أبدا ولا كان العطف طلع تلحين لولاها أبدا ولا كان العطف طلع تلحين أما الباقي ما يجيش وصف حتى في الشريعة وحتى في الدين أما الباقي ما يجيش وصف حتى في الشريعة وحتى في الدين ملكة جمال يكون كله متربعة وبدلها سنين كل اللي شافوها حبوها وأني أول واحد من العاشقين إذا أظن عرفتوها وذكرت لو كان نسدوها إذا أظن عرفتوها ذكرت لو كان نسدوها أمانة لو يوم شفتوها قولوا لها تبكي تحن I'm not afraid. لك ما يطفي لهيبي اه يا شمسنا لما تغيبي انا قلبي بيحزن متهزة حبك هزة انا قلبي تهزة هنا هنا هبا يا مشعل النار المحبة هنا هنا شجر الحب شجر الحب جمال فراح نترمي فرحتنا الفوق نطير سوايك زلنا جناح نلف العالم كله زي الاجانب والسياح نلف العالم كله زي الاجانب والسياح نغني اغاني جميله جميله جميله جميله انت عمري كمان سواح نغني اغاني جميله انت عمري كمان سواح اصل الحب للانسان بيخلي عاشق مرتاح حتى اللي بيتحدى ولا بتهمه اي رياح حب ورضا يا بنت حواء للجواب في الشده سلاح والدنيا بالحب هتحلى ويبقى بين الخلق سماح وان كان قلوبكم مقبوله ايه العمل فين المفتاح حبيبي وضحكيته تتمنى تمشوا في سكته لو شفتوا حبيبي وضحكيته تتمنى تمشوا في سكته وتقول عليك اسم الله عليك لو حتى شوكة شكيته لو شفتوا حبيبي وضحكيته تتمنى تمشوا في سكته وتقول عليك اسم الله عليك لو حتى شوكة شكيته وحنين حالاته حبيبي وضحكته ان شفته تحلفه بحياته حبيبي وضحكته حبه وحنين حالاته ان شفته تحلفه بحياته والقلب حس بزكاته عايزه كلمه تسكته بيزعل ابدا الله يخاصم حبيبي وضحكته وربيع كل المواسم حبيبي وضحكته لا بيزعل ابدا الله يخاصم ربيع كل المواسم تلقوا على طول وجهه بس ولا حاجه ابدا بكيته حبيبي وضحكته اجمل ضحكايا غرامه ساكن جوايا عايشين سوا احلى حكاية وفي قلبي زايدة معزيته لو شفت حبيبي وضحكته تتمنى تشوف سكته وتقول عليه صل عليه لو حتى شوكة شكيته وده روحي وعيني انا باب الهنا من بعد الدنيا ما سكته لو شفت حبيبي وضحكته تتمنى تشوف سكته وتقول عليه اتصل عليه لو حتى شوكه شكته لو حتى شوكه شكته لو حتى شوكه شكته ده عايز له كلمه سكته لو شفت حبيبي وضحكته ولا حاجه ابدا بكته لو شفت حبيبي وضحكته وفي قلبي زايده معزته لو شفت حبيبي وضحكته باب الهنا فتح لي باب الهنا من بعد الدنيا ما سكته يا دوب حيارة يا دوب سمارة يا دوب وحيارة بسمارة انا دوب يعني حبيته يا ريته يشوفني وبلاش يتدار يا دوح حيارة يا دوح مستمارة وحيارة مستمارة أنا شفت دوح خلاني انسى اهلي وخلاني يا دوب خلاني انسى اهلي وخلاني حيرني ظهرني ما عنا السهارة يا دوب حيارة يا دوب سمارة وحيارة سمارة انا دوب يدوب دوب قلبي خباب يا دوب يا ناس دوب قلبي خلاص يداويني يلاقيني انا دايما رهني الزباين يا جو على البول وتاجو والزباين تدش على القبور تاجو تاجو والزباين ولت البواقي حلت الفاكهة اللي داخل الصور قلب بسم الله احسن توجع في المحظور قلب بسم الله احسن توجع في المحظور في البداية فرجني على المانجا بقيت مسروش قال لي كمان شوف التفاح حلو جميل زي البنور والرمان كله حلاوة انا مش تاجي ونفسي ازور والعنب شفت بناتي العنب شفت بناتي والبنات عنب مشهور المصحف نقطة عجيني زي الملبن خالد سور المصحف نقطة عجيني زي الملبن خالد سور والبرتقال حلوة بصرة فضلت جنبه ألف وأدور مش مشو البربط والخوخ ودي في القرآن مذكور والبلح كان حياني البلح كان حياني البلح كان حياني بس النخيل عالي ومغرور والبدر شافك خجل يعمل ايه مسكين انتي جمالك معجزة انتي جمالك معجزة وكترة العشقين واللي انكوى في الهوى ملقاش دوا وحزين اكتب بالكحل على رموشك يا حبيبي كلام من قلبي لقلبي بعتولك يا فتح غرام انا اكتب بالكحل على رموشك يا حبيبي كلام من قلبي لقلبي بعتولك يا ابو تحت غراب وباب عدل الرد بسرعة بدل وعد اخر اوعى الخوف أبات ملهوف لقلب عطوك دفيني وبات سهران وانا حيران وفين اللي واسيني طفي النار وعد بحار وعلى برك ترسيني وعيش محتار زمن غدار وأقول امتى يداويني تغيب الكلمة والمعنى وشمس الدنيا تجمع وقلبك فين حنانك فين وحبك فين وديني وعايز تنساني عايز تنساني عايز تنساني Thank you. الشبابيك وشك يوم انتك لا نسيتك ولا فكر ده انتك وعايز تنساني يقول لنا كان صادق ومايل لنا، إن كان صادق ومايل لنا سامحي خلاص وهو كله بيعدي. يا مسخر عيني للانهار قلبي بولع نار بولع نار، يا مسهر عيني للونهار للونهار، من حبك قلبي بولع نار بولع نار. منك اهياني يانياني يا فرح زماني، دايما بتروح وتغيب عني وعنيك وحياني، منك طهياني ياني ياني يا فرح زماني، دايما بتروح وتغيب عني وعنيك وحياني، منك طهياني ياني ياني ياني، ومنك طهياني ياني ياني ياني، ومنك طهياني ياني ياني يا جاسي دلالك على من تايب دلالك على مين. لو تايه عني بدلك دعيك دلالك على من لو تطلب روحي اديلك لو تايه عني بدلك ولو تبعد يا بديلك دعيك دلالك على مين على مين على مين دعيك دلالك هي بدعوتي والجميل ولا بختي جه مايل ولا علشان جميل جمال دايك دلالك على مين على مين على مين دايك دلالك على مين دايك دلالك على مين دايك دلالك على مين دايك دلالك على مين دايك دلالك على مين يا ليل يا ليل عالمين دايك دلالك عالمين.